الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما في يديك أيها التاجر أيها العامل. سمعت الأذان، أكبر مما في يديك من العمل، فلماذا تركت الكبير المتعال وباشرت صنعتك وباشرت تجارتك؟ الله أكبر، الله أكبر. اسمع فتاة قلبك، انت لسه جاي من الدكان، جاي لك مفتش تموين ولا جاي لك بلدية ولا جاي لك اشغال طريق ومعك كارين قلبك وواحد لسه شتمك؟ شوف الكلام. أنت الوجود حقيقة إلا الشمس والبدر من أنوار حياتك. الله أكبر، الله أكبر. أنت لست موظفا توقع وتثبت الحضور، إن الله عز وجل لا يرضى بذلك، لا يقبل مجرد ركعات. فإذا خرجت من المسجد لم يحكمك الإسلام، فإذا خرجت من المسجد لم يحكمك الإسلام. يدخل العبد الصلاة إذا الإمام قرأ 10 آيات فقط، يمسكه يعلمه الأدب، من أما بالناس فليفضل، يعلموا الأدب ويعلموا الأحاديث وعرفوا نورد بفهم. لا إله إلا الله قامت بها السماوات والأرض، لا إله إلا الله نزلت لأجلها التكاليف، لا إله إلا الله شرع لأجلها الجهاد الذي فيه ضرب الرقاب، لا إله إلا الله خرج بها من مالك وولدك، لا إله إلا الله قامت بها السماوات والأرض، لا إله إلا الله. الذين يصلون في المساجد التي بها قبور كيف يقولون هذا الكلام؟ الذين يطلبون المدد من الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فيطلبون ما عند الله من غير الله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، بل أكثرهم لا يعلمون. لا إله إلا الله أثقل من الجبال الرواسي، هي الأمانة، هي الكلمة، هي الكلمة. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. فضل الذكر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أظهر سمات العبد عجزه وفقره وحاجته، لذلك فهو محتاج دائما إلى من يرفع خسيسته ويسدده ويعينه. لهذا كانت حاجة العبد إلى الله عز وجل فوق كل حاجة، حاجته إلى هدايته ومعونته ونصره فوق كل حاجة. ومن هنا شرعت الأذكار الموظفة. أنت لست موظفا توقع وتثبت الحضور، إن الله عز وجل لا يرضى بذلك حتى يكون وقتك كله حضورا له، لا يقبل مجرد ركعات. فإذا خرجت من المسجد لم يحكمك الإسلام. معنى العبودية ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. تدخل المسجد تغسل خطاياك وتغسل حوبك، ثم تخرج لتترجم الإسلام في واقع الدنيا. لا يفعل ذلك إلا محب ذاكر بصفة دائمة. لذلك قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ترك ذكره كفران. الصلاة التي تمارسها كل يوم، هل تتدبر فيها دعاء الاستفتاح أو هل تقوله أصلا دعاء الاستفتاح؟ هل تقول دعاء الاستفتاح؟ وإذا قلته هل تتدبره؟ تعرف معناه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلحت صلاته صلح سائر عمله. وهذا حق. أول شيء تنطق به في الصلاة تقول الله أكبر. إيه معنى الله أكبر؟ وأنا إنما أذكر الصلاة لأننا جميعا نمارسها، فإذا كنا عاجزين عن فهم معانيها فنحن أعجز وأعجز لما بعد ذلك. الله أكبر، هذا ثناء على الله عز وجل. فأول بداية الصلاة ثناء، والثناء على الله عز وجل محبوب إليه، حتى أن العلماء قالوا إن الثناء أفضل من الدعاء، لأن الثناء حمد ودعاء، بخلاف الدعاء فالعبد إنما يسأل ربه حاجة نفسه. يبقى الثناء على الله عز وجل حمد ودعاء. ولذلك في أحلك المواقف التي تمر بالإنسان وهو في أمس الحاجة إلى أن يدعو الله عز وجل أن يكشف عنه في حالة الكرب العظيم، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثني على الله بدلاً من رفع الكرب. فيه حاجة اسمها دعاء الكرب. دعاء الكرب المتصور أن أقول اللهم ارفع عني، اللهم عافني لأن وقعت في كرب. ومع ذلك فتفاجأ وتعجب أن دعاء الكرب ليس دعاء، إنما هو ثناء على الله عز وجل. دعاء الكرب: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. أين الدعاء هنا؟ كله ثناء على الله عز وجل. فوضعك للثناء في موضع الدعاء دلالة على أنك محب، نسيت حاجتك التي من أجلها رفعت يديك ورفعت عقيرتك وهو أن يكشف عنك البلاء، نسيت حاجتك وانخرطت في الثناء عليه تبارك وتعالى. ده فعل محب، والله عز وجل يعلم السرائر ويعلم أنك ما رفعت يديك إلا ليفرج كربك، فلما انشغلت بذكره والثناء عليه عن حاجتك يعطيك حاجتك وزيادة. الإمام الكبير العلم أبو محمد سفيان بن عيينة شيخ الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الشافعي سئل عن هذا الحديث دعاء الكرب، فقال له سائله: أين الدعاء؟ إنما هو ثناء. قال: نعم، ألم تسمع إلى قول القائل: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذان البيتان الرائقان الرائعان قالهما أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان. وعبد الله بن جدعان كان رجلا غنيا موسرا صاحب مال، فذهب إليه أمية يريد مالا فقال له: أأذكر حاجتي؟ إننا محتاج إلى مال. أم قد كفاني حياؤك؟ أول ما تشوفني تعرف أن أنا عايز فلوس، فلا تحوجني إلى إراقة ماء وجهي بالسؤال. إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه. أول ما يقابله ربنا يطول عمره، ربنا يغنيك ويزيدك، خلاص أول ما يقول له ربنا يطول عمرك يبقى هو عرف ماذا يريد، فلا يحوجه ولا يقول له: هل تريد شيئا؟ هل تريد مالا؟ فيحوجه إلى إراقة ماء وجهه. لا، مجرد ما يثني عليه يبقى عرف المطلوب، الدين، بدون ما يريق ماء وجهه. يقول له: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فقال سفيان بن عيينة: فإذا كان هذا شأن المخلوق فالله عز وجل أعظم. مخلوق بمجرد ما تثني عليه يعطيك، فالله عز وجل أعظم. لأجل هذا شرع الثناء في موضع الكرب. الله أكبر أول استفتاح في الصلاة، تكبيرة الإحرام. الله أكبر مما في يديك أيها التاجر أيها العامل. سمعت الأذان أكبر مما في يديك من العمل، فلماذا تركت الكبير المتعال وباشرت صنعتك وباشرت تجارتك؟ لم نفقه معنى قول المؤذن على رؤوسنا الله أكبر. فإذا لم تفهمها من المؤذن ولم تترك عملك وتأتي إلى الكبير المتعال، فإذا دخلت في الصلاة قلت الله أكبر ولم تفهمها أيضا، كما أنك لم تفهمها أيضا لما قالها المؤذن. الله أكبر أول قولك إذا دخلت الصلاة، ثم تذكر دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أنا والله ما أدري الذين يصلون في المساجد التي بها قبور كيف يقولون هذا الكلام، لم يفهموه، ما فهموه وما عرفوه. الذين يطلبون المدد من الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يقول إذا وقف في الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف. حنيف يعني مستقيم، لا يميل إلى العقائد الزائغة. دعاء الاستفتاح كل توحيد، خرعت نفسك من الحول والقوة، وصففت قدميك بين يدي الله رب العالمين بعدما استجبت لنداء المؤذن. من العلامات السيئة أن يدخل الرجل المسجد آخر الناس بغير عذر، آخر الناس بغير عذر. إن الله عز وجل يحب الذي يبادر إليه، المبادرة إليه دليل الحب. ولله المثل الأعلى، بيبقى ولد واخد معاد من امرأة يحبها ولا فتاة يعشقها، المعاد الساعة 6 يبقى مزروع من الساعة 4 ولا يشعر بأي تعب، لا مفاصله بتنشر ولا رجليه وجعاه ولا أي شيء من هذا. إنه ينتظر من يحب، ينتظر من يحب، وكل شيء يبص الساعة كل دقيقة يقول يا الوقت واقف. يدخل العبد الصلاة إذا الإمام قرأ 10 آيات فقط، يمسكوا يعلموا الأدب من أما بالناس فليخفف، يعلموا الأدب وعلموا الأحاديث وعرفوا أن الرجل ما بيفهمش ورجل موقفنا صلبنا طول النهار ولا طول الليل. لا، أنت إذا كنت تحب فعلا تقول يا أخي أنت أسرع، لأنه انتشلك من روضة من تحب. شعار المحب المبادرة، المبادرة. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لما جاب 70 من بني إسرائيل لمناجاة الله عز وجل، فتركهم موسى ومد الخطى حتى سبقهم إلى حضرة ذي الجلال والإكرام، فقال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا تركتهم وجئت أنت بسرعة مددت الخطى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، جئت مسرعا لترضى عني. الله عز وجل يحب أن يراك في أول الناس، مجيئك إلى المسجد بغير عذر في أخريات الناس مؤشر يدل على عدم الحب. أول ما دخلت الصلاة توحيد: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ده قول إبراهيم عليه السلام سورة الأنعام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. القرآن كله، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. آية قالها إبراهيم عليه السلام وآيتان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولهما، والثلاثة في سورة التوحيد سورة الأنعام. الذي يريد أن يحب ربه ويمتن توحيده فليقرأ سورة الأنعام، سورة التوحيد كلها توحيد. إيه معنى هذا الدعاء؟ لما بتقول وجهت وجهي، والوجه هو أشرف ما تملكه وأشرف ما في الإنسان هو الوجه، ولذلك كان من علامة الذل أن تضع هذا الوجه على الأرض، كان دي علامة الذل لله عز وجل. لما نزل قول الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا سورة النجم، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، أم واحد من المشركين استعظم أنه يسجد على الأرض العيب، فناسب كبره أن يأخذ حتنة تراب من على الأرض ويرفعها على جبهته، يبقى كده سجد، يبقى كده وضع التراب والرغام على جبهته وهو متصور أنه سجد وقام بما ينبغي له، فأهلكه الله عز وجل في جملة من هلك في يوم بدر. لا يرضى منك إلا أن تمرغ وجهك في التراب. فالوجه أشرف ما يملك العبد، أشرف جزء عند العبد في بدن العبد وجهه، وأشرف شيء في وجه العبد جبينه. فأنت لما بتقول وجهت وجهي، يبقى خلعت كل الأنداد وخلعت كل شيء إلا الله عز وجل. أول وقوفك توحيد. فإذا كنت تتحقق بهذا المعنى، أترضى أن تطلب من الله عز وجل ما لا يملكه إلا الله؟ يا أخي هذا عند العباد معرة. أنا أريد شيئا من فلان، أذهب إلى فلان أقول له هات لي الحاجة الفلانية من فلان، يوم فلان يقول لا أعطيها له. لماذا لا يأتيني مباشرة؟ لماذا يجعل بيني وبينه واسطة؟ فيطلبون ما عند الله من غير الله. هذا لعمري في القياس بديع، هذا شيء عجيب. هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين دخل المسجد الحرام، دخل المسجد النبوي، فوجد سالم ابن عبد الله بن عمر، فجلس بجانبه وقال له لك حاجة؟ قال أطلب منك وأنا في بيته. فسكت، فخرج سالم فتبعه هشام، قال له الآن خرجت من المسجد ألك حاجة؟ قال والله ما سألت الدنيا من يملكها، أسأله من لا يملكها، أسألها من لا يملكها، ما سألت الدنيا من يملكها، ذرية بعضها من بعض. سالم أبوه عبد الله بن عمر وأبوه عمر بن الخطاب، ذرية بعضها من بعض، الاستغناء بالله عز وجل، ده لب التوحيد. لب التوحيد أن تستغني عن الكل بالله تبارك وتعالى. إليه المفزع وإليه الملجأ، لا إله إلا هو، ولا حول ولا قوة إلا به. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحنيف ليس بمشرك، فلما يقول حنيفا وما أنا من المشركين، إثبات ونفي كل ده لتأكيد المعنى. ليس حنيفا فقط، بل وما أنا من المشركين. ليه؟ لأن في ناس يظنون أنهم حنفاء ويشركون بالله عز وجل. قال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكأنه قال إن حنيفيتي لا يدركها شرك، فأثبت الحنيفية ونفى عنه الشرك. وهذا كله تأكيد لتوحيده لله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما هو الحي لا يموت، لكنه جاء تأكيدا لتمام حياته تبارك وتعالى. الحي أنا وأنت وغيرنا نموت، لكن حياته تناسب ذاته، حياة كاملة، الحي القيوم. فأكد بنفي الضد الحي الذي لا يموت، كما قال تبارك وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. والإلهين ما يكونوش أربعة ولا ثلاثة، إلهين اثنين. هذا كله لتأكيد وحدانيته تبارك وتعالى. فقوله حنيفا وما أنا من المشركين إشارة إلى كمال التوحيد. الذين يذبحون للأولياء أشركوا بالله عز وجل. الذبح لا يكون إلا لله، نسك، إن صلاتي ونسكي. إذا كان العبد أمر ألا يسجد لله في وقت يسجد فيه للشمس خشية المشابهة، أيقبل منه أن يشرك في أصل الفعل وهو قد نهي عن مجرد المشابهة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس. لماذا؟ لأن الذين يعبدون الشمس يسجدون لها في الشروق والغروب. طب واحد وقف في المسجد ما خطر بباله عباد الشمس، ولا يعرف ولم يستحضر ولم يمر على قلبه أن هناك من يسجد للشمس. سلمنا أنه مر على قلبه وعرف، لم يخطر على باله أن يسجد هو للشمس، إنما وقف في المسجد لله. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تصلي. ليه؟ خشية المشابهة، خشية أن تكون ساجدا في وقت سجد فيه آخر للشمس، فيظن رجل أنك تسجد للشمس ولا يدري. الترفع عن الدناية ومواقع التهم حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي داخل على المسجد الذي فيه قبر، يقول لك أنا بصلي لصاحب القبر، أنا أصلي لله، وأنا بسأل نفس السؤال، وهل هذا الرجل يصلي للشمس؟ لا. طب لماذا نهي عن الصلاة في ذلك الوقت سدا للذريع؟ أفلا ينهى عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر على الأقل سدا للذريع؟ بل الاتهام أولى وأقرب، إنه بيسجد لصاحب القبر لا سيما إذا كان المقبور في القبلة، لكان المقبور في القبلة. وده شعار للصوفية، تعرف من الآداب الصوفية يعلمونها المريد، يقولون لا تفوت الجمعة مع شيخك، لازم تصلي صلاة الجمعة مع الشيخ. فإن عجزت أن تصلي الجمعة مع الشيخ فاستحضر الشيخ بقلبك. الشيوخ عند الصوفية آلهة، مش مجرد شيوخ ومربين. أبو تراب النخشبي ده أحد العلماء الكبار، كان له خدام غلام، والغلام ده مشتغل بالحضر على طول وعمال يذكر وتمثل. فقال له أبو تراب النخشبي: آه لو رأيت أبا يزيد البسطامي. الغلام مش واخد باله، عمال يذكر. أبو تراب النخشبي كرر عليه الكلام كل شوية، يقول له: آه لو رأيت أبا يزيد البسطامي. فالغلام كأنه ضجر، قال له: وما أفعل بأبي يزيد؟ يطلع مين أبو يزيد ده؟ أنا معه، أنا معه. الغلام بيقول له كده: أنا مع الله، أعمل إيه بأبو يزيد البسطامي؟ فقال أبو تراب النخشبي: والله لنظرة من أبي يزيد أفضل من 70 نظرة من الله. يا جماعة الكلام ده موجود بحروفه في تاريخ علوم الدين، يعلموه المريد. لنظرة من أبي يزيد أفضل من 70 نظرة من الله. قال له ليه؟ وهنا يأتي بقى الضغط على إباله، عذر أقبح، تفسير أقبح من الكلمة نفسها. قال له: لأن الله لما يتجلى لك يتجلى لك في قدرك أنت، أما إذا رأيت أبا يزيد فإن الله يتجلى لك في أبي يزيد، فنظرات من أبي يزيد خير من 70 نظرة من الله. شوف الكلام، شوف التربية، تحضر قلبك، تحضر شيخك بقلبك، بدلا من أن تستحضر الله عز وجل. دعاء الاستفتاح ليه؟ دعاء الاستفتاح عشان تجمع نفسك وتجمع أفكارك وتجمع شتات قلبك، عشان كده اسمه دعاء الاستفتاح. قبل ما تقرأ الفاتحة وقبل ما تركع وتسجد استفتح، اجمع شتات قلبك. انت لسه جاي من الدكان وجاي من المشكلة الآن، جاي لك مفتش تموين، ولا جاي لك بلدية، ولا جاي لك أشغال طريق، ومعترين قلبك، واحد لسه شتمك، واحد أدخل الصلاة عايز أستجمع شتات قلبي علشان أوحد بربي تبارك وتعالى. يقول لك اقرأ دعاء الاستفتاح، كل توحيده: إن صلاتي ونسكي الذبح لغير الله شرك. مجرد المشابهة ممنوعة، فكيف بالفعل؟ وإنما خص الصلاة والنسك لأنها أشرف ما يفعله العبد. خصص ثم عمم، قال: إن صلاتي ونسكي، أو ده تخصيصه، وبعدين عمم فقال: ومحياي. مع إن الصلاة داخلة في المحيا والنسك داخل في المحيا، إنما خصص هذين لشرفهما: ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، محياه لله وهو حي، عبد نفسه لله. طب وموته كيف يكون لله؟ فيه واحد يموت لله؟ محياي دي، مماتي دي، ايه معناها؟ معناها انك اذا جعلت محياك لله جعل مماتك له، والجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الناس متصور أنه يمشي في الحياة براحته، لا يسجد ولا يركع، وممكن يقول هذه الكلمة إذا مات. هذه الكلمة أثقل من الجبال الرواسي. لا إله إلا الله قامت بها السماوات والأرض، لا إله إلا الله نزلت لأجلها التكاليف، لا إله إلا الله شرع لأجلها الجهاد الذي فيه ضرب الرقاب، لا إله إلا الله تخرج بها من مالك وولدك لله عز وجل، لا إله إلا الله قامت بها السماوات والأرض أثقل من الجبال الرواسي، هي الأمانة، هي الكلمة التي قال الله عز وجل فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالسماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. السماوات مع هذا البنيان العظيم والجبال مع هذه الصلابة لم تتحمل تكاليف لا إله إلا الله، وقبلها الإنسان، قبلها. يبقى كلمة ثقيلة إذا لم تعمل بمقتضاها وتترجمها إلى واقع عملي في حياتك فلا يستطيع المرء أن يتلفظ بها إذا مات. لذلك لا يكون مماتك لله إلا إذا كان محياك له. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أمرت فعل مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله، ده تحقيق آخر لمعنى العبودية. أمرت يعني هناك آمر لي، أنا لا أتصرف من تلقاء نفسي، أنا لا أعبد الله بمزاجي، إنما أنا مأمور، كما قال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. وقال إسماعيل لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر. هناك آمر. فكلمة كما أمرت معناها أنني لا أعبد الله عز وجل بما يخطر على بالي، بل إنني مأمور. تحقيق آخر لمعنى العبودية لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بعض الناس لا يقول في دعاء الاستفتاح وأنا أول المسلمين، يقول لك لا وأنا من المسلمين، وهو يظن أن كلمة أول خطأ. فنحن نقول إن هذه الآيات أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين أم سبقه الأنبياء وأتباع الأنبياء؟ سبقه الأنبياء وأتباعهم. فإيه معنى وأنا أول المسلمين؟ يعني أنا أول من يمتثل ويبادر إلى طاعته. يعني مثلا في هذا البلد لا يوجد مثلا لحى، فقام رجل فأعفى لحيته ودعا إليها، فلما نيجي نأرخ للبلد وتاريخ البلد نقول فلان أول من أعفى لحيته. هو أول من أعفى لحيته؟ لا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فبنقول إن هذا الرجل أول من سن اللحية، والواقع أنه ليس أول من سن اللحية، أول من سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء وكل الناس، بل في البلد المجاور واحد سابقه إلى هذا الأمر. فكلمة وأنا أول المسلمين دلالة على المسارعة والمبادرة، كأنه قال: أنا أول من أسلم ولا يسبقني إلى الإسلام لك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل آمرا ومرشدا النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كان له، على فرض أن له ولد، فأنا لا أستكبر ولا يصدني ذلك عن تمام عبادتي، أنا أول العابرين. فالعبد الذي يأتي آخر الصفوف بدون عذر ألا يستحي أن يقول وأنا أول المسلمين؟ وهو دلدل آخر واحد دخل في الصف بغير عذر، ألا يستحي أن يقول هذا وأنا أول المسلمين؟ أين الإسلام؟ أين الأولية اللي هي المبادرة المسارعة؟ لا تكذب على الله عز وجل، قل وحقق. أذكار الصلاة كلها اعتراف لله تبارك وتعالى بالوحدانية والجبروت والعلو، كما سنعلم ذلك عند مواصلة تفسير أذكار الصلاة. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط. قل وحقق. أذكار الصلاة كلها اعتراف لله تبارك وتعالى بالوحدانية والجبروت والعلو، كما سنعلم ذلك عند مواصلة تفسير أذكار الصلاة. لأن الصلاة هذه تصليها خمس مرات في اليوم، فإذا لم تكن متحققا بمعانيها لا تحقق معنى الخشوع في الصلاة الممدوح، إذ الإيمان بالشيء فرع عن تصوره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أدعية الاستفتاح أيضًا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. يبقى فيه اعتراف بالذنب وطلب الخروج من هذا الذنب. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، معترف، أبوء معترف، أبوء بذنبي فاغفر لي. أهون العباد على الله من كذب عليه في حياته، ويوم يموت ويرد إليه يكذب عليه أيضا. أهون العباد على الله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المسلمين من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في حضرة الله عز وجل يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حتى وهو واقف يكذب على الله عز وجل، فكذب عليه في حياته وهو حي يكذب عليه. إذا ذكر بالنار يقول لك عيشني النهارده وموتني بكرة، يقبل الحرام ويأكل الحرام ولا يخشى الله عز وجل. مثل هذا لا يبرأ ولا ينجو. الأطباء يقولوا أول درجات العلاج أن تعترف أنك مريض. أول درجات العلاج واحد يقول لا أنا زي البوم أنا سليم، فكيف أعطيه الدواء؟ لابد أن تعترف أنك مريض أولا. لكن واحد بيعتقد أنه سليم غير مريض لا يدي معه الدواء. واحد يعتقد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وأنا الحمد لله وشي وده وبصلي الفروض الأربعة وحجيت مرة وبصوم رمضان ربنا ملوش عندي حاجة، بعمل كل حاجة. مثل هذا الرجل لا يرتقي أبدا، لا يرتقي حتى يعترف أنه خطاء، وأن أجل عبادته التي يفعلها ويخلص فيها يخشى أن لا تقبل. يأتي المسجد فيستجمع شتات قلبه ويصلي ويركع ويسجد ويبكي ويتضرع وهو ميت من الخوف. ليه؟ خشية ألا يقبل الله منه. هو ده اللي يرتقي. الجحود لا رقي معه. وقوفك في الصلاة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كثرة. اعتراف منك أنك مذنب، اعترافك بالذنب مدعاة لسقوط الذنب، مجرد أنك تعترف. وإحنا في حياتنا العادية بنعفو عمن اعترف، قل اعترف ولن تلحقك عقوبة ونوفي له، إنما المكابر يعذب ويعترف ولا حمد له لأنه ما اعترف من تلقاء نفسه. اعترافك بالذنب لله مدعاة لسقوط ذنبك، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فليفعل عبدي ما شاء، ليفعل عبدي ما شاء. اعتراف. وفي القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: يجيء عبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: عبدي ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك النساء وأركبك الخيل والإبل فأين شكرك؟ قال: رب نسيت. قال: فاليوم أنساك. الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسياهم. الموقف الثاني: رجل جاء بين يدي الله قال له: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، قال له: أبدا حصل. قال ربي ألم تجرني من الظلم؟ للعبد اللي بيقول لرب ألم تجرني من الظلم؟ قال بلى. قال فإني لا أجيز علي إلا شاهدا مني. هو أغلق الباب وأغلق الشباك وعمل الذنب ما رآه أحد، فبيقول لله عز وجل يبقى بقى ما تعذبنيش لإلا ما تجيب شاهد مني أنا، مش أنت أجرتني من الظلم؟ أهو ده الطلب بتاعي وشرط أن تقيم علي شاهدا مني. فختم الله عز وجل على فمه ونطقت يده ورجله وفخذه بما كان يفعل. فحينئذ قال هذا الشقي سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل، يشتم يده ويشتم رجله. قل فلله الحجة البالغة، فربنا يعجز أن يقيم على العبد حجة. فكابر حتى وهو ماثل بين يديه، لذلك كانت عقوبته النار. المشهد المقابل مشهد النجوى، عبد مسلم مفرط أخذه الله عز وجل في كنفه وقال له عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، فيقول الله عز وجل سترتك وعفوت عنك. عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب، يقول سترتك يعني حال فعل الذنب في الدنيا وغفرت لك هنا. فلا يزال يقرره بذنوبه والعبد يعترف أنه فعل، والجزاء أن الله عز وجل غفر له. لذلك ربنا بيكره المتكبر، المتكبر يكرهه لأن الكبرياء له عز وجل، والكبرياء لا تناسب العبيد. لا تقل أنا حر، إلغي هذا المصطلح من حياتك، هو الذي دمر الناس. أنا حر، لا لست حرا، أنت عبد، هكذا خلق. فمعنى أنك أنت تأتي إلى الصلاة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي أبوء لك بذنبي، يبقى دي مدعاة الاعتراف بالخطأ، والاعتراف بالذنب مدعاة سقوط الذنب. يبقى اعترافك بأنك مذنب وخطاء، يبقى المطلوب رحمة الله عز وجل، ورحمة الله قريب من المحسنين. ثم يبالغ العبد في الطلب لما يقول اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أكثر لون يظهر فيه الوسخ لون أبيض، أقل لون مخالف لهذا اللون يظهر. لذلك ضرب به المثل هنا، نقني من خطاياي، ونقني دي تشعر بكثرة الذنوب ودقتها، برضو اعتراف بحجم الذنوب، هناك كثيرة جدا لدرجة أنها تحتاج إلى نقاوة وعناية. نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. خلاص نقي الثوب الأبيض من البقعة السوداء، يأتي بعد ذلك اللهم اغسلني، اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. شفت الذل، ذل العبد وحاجة العبد أن يغفر له ذنبه إلى أي مدى؟ عوف بن مالك رضي الله عنه قال شهدت جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما سمعته يدعو للميت اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. قال عوف بن مالك فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، دعاء ما يترك خلفه ذنبا. فلما يكون العبد ده استفتاح، يا فتاح يا علي ده استفتاح، إنه غلطان وكل ذنوب، وجاء لروضة الكبير المتعال وصف قدميه بين يدي الله، يبقى تتصور صلاته بعد كده بشكلها ايه؟ يسرح بقى ويفكر بقى البضاعة بكام وهيبيع بكام والأرباح كام بعد الاستفتاح ده. عشان كده اسمه دعاء الاستفتاح. ابدأ صلاتك بدعاء الاستفتاح لتجمع شتات قلبك. وللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعض الناس يقرأ في سير الصحابة والتابعين فيرى الشيء العجيب الذي لا يكاد المرء يسلم به، مثل ما صح عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن الأكلة دبت في رجله فأمره الأطباء أن يقطعها، علاج أنه يقطع هذه الرجل حتى لا تدب الأكلة إلى بقية الجسم. طيب، أنت لا تتحمل نشر العظام وأنت حي، لم يكن يوجد مثلا بنج أو شيء من هذا، فلأجل أن يقطع تقطع بالمنشار فلا يتحمل وهو حي. فقالوا له اشرب الخمرة فإذا سكرت قطعناها، ودي ضرورة. فقال لهم ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما سئل عن الخمر يتداوى بها قال إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء، فنهى المسلم أن يتعاطي الخمر حتى لو كانت على سبيل التداوي، وقال إنها داء. أهو في مهرجان القراءة للجميع وبينشروا الكتاب بثلاثة أسابيع، في حين أن الورق غالي جدا، يعني الكتاب اللي نشروه ده هو أخذ دعم من الخزينة قد كده، مذكرات الزعيم سعد زغلول، مكتوب في المذكرات دي أنه كان بيشرب الخمر على طول، لأن الأطباء في أوروبا نصحوه أن يشرب الخمر، ونشرين المذكرات على أساس أن يعطوا القدوة والأسوة للشباب. ده رجل كان بيشكل مثلا في تاريخ مصر حاجة كبيرة قوي، وصاحب ثورة 19، وقامت عليها هالات أكثر من أفضل منه زي مصطفى كامل. تعرف مصطفى كامل مات شابا وكان عنده عاطفة دينية وكان عنده حس دين، مصطفى كامل، ولما قاموا علشان خاطر يخلعوا النسوان النقاب قام وقف ضد الدعوة دي، وقف ضدها، فهو كان أفضل منه. فما النهارده لما ينشروا مذكرات سعد زغلول عن المطلوب، أنت لو عايز تبقى زعيم وتبقى ابن حلال وكويس، أو إحنا حطينا لك بقى إيه حياة الرجل أهوت، وأنت عقلك في راسك تعرف خلاص، ده كان بيشرب الخمر على طول، ليه؟ كان عياء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنها داء وليست بدواء. فقالوا له اشرب خمر وأنت راجل مضطر، وبعدين ده هننشر لك عظمك بالمنشار. عروة ابن الزبير، أبوه الزبير بن العوام، أحد العشر المبشرين بالجنة، هيطلع لمين عروة؟ هذا الشبل من ذاك الأسد، ذرية بعضها من بعض. عشان كده الأب لما بيكون مستقيم وكويس ابنه بيطلع زيه، لأن هو بيعلم ولده. قال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن ذروني فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوا. لولا أن إسناد القصة صحيح كان الواحد شك فيه، لكن قلت ثبت عن عروة بن الزبير إسناد هدي الشمس، إذا دخلت في الصلاة اقطعوها. فدخل عروة في الصلاة فقطعوها، فما شعر بها وما أن ما أن. ليه؟ لأن رجل متحقق بمعنى الصلاة، الصلاة كلها ذكر ودعاء، الصلاة كلها من أولها لآخرها ذكر ودعاء. ذكر لمن تحب وانت مشغول بيه. انت مشغول بيه يعني انت ساعات تروح تحش برسيم وانت لا بتحب البرسيم ويمكن بتدعي على الجاموس ربنا ياخدها عشان تتريح من الطلوع في البرد والكلام، ومع ذلك وانت بتحش من منجل قطع ايدك ولا تحس ان ايدك طارت الا بعد ما تودي الحبل بتاعها وتاكلها وتبص تلاقي البرسيم كله متعوض دم. انت عارف انت لماذا لم تحس؟ لان انت سخن. لو ما جسمك سخن لا تشعر. يبقى روح الصلاه السخونه، سخونه. لما يكون الواحد ظاهر الى لقاء من يحب مش بيحس كده بحراره تطلع من جسمه ويحس كده بسخونه؟ البروده لا خير فيها، ولذلك لا تزال النفس بخير ما جادت بالدمع. الدمع ده ما يطلعش ابدا من نفس بلد ابدا. الدمع ده بيجي نتيجه سخونه. او انت عارف المطر في السماء دي عباره عن كتل كتل، علشان يسيح وينزل مطر يقوم يجي البر. قل ما شئت من الارقام السعرات الحراريه اللي موجوده في البر، بس لمعه واحده من البر تسيح كل البرد ده. جبال البرد اللي فوق دي تسيح بالبر سخونه. فالبني ادم اللي بيبكي دائما يبقى نفسه جاهزه سخن. قل ما هو سخن يبقى فيه خير. ولذلك احنا في الامثال بتاعتنا بقول لك ايه؟ لا ينفع الطرق على الحديد البارد، وبلاش روح خد من الحداد عبره يقعد يسخن في الحديد وبعدين يبتدي يقطع. لكن لو شاف واحد جايب كده قضيب قطر وبتاع ونازل يقطع، والله ده هيموت ومش حتى مش هيعلم فيه. يبقى هو الاول يسخنه لحد ما يخليه سخن جدا جدا وكله احمر، وبعدين يبتدي يضرب يطرق على الحديد السخن يجيب نتيجه. يبقى سخونه العبد هي دي راس مال الصلاه. واحد يقول لك يا اخي انا بدخل الصلاه مش عارف اركز مش خاشع، ليه؟ بارد. مطلوب تسخن نفسك. تسخن نفسك ازاي؟ اول ما انت عارف انك انت قادم الى لقاء من تحب يحصل لك سخونه تلقائيه. سخونه تلقائيه بتناجي بقى من تحب طول الصلاه وانت عمال تذكر فيه وتذكر في شمائله واوصافه بطريقه كده بطريقه واحد متيم. لما يكون الواحد مشغول هذا الشغل وجاء واحد زغد ولا واحد قرص ولا واحد دب سهم ولا عمل اي حاجه ما يحسش بيه. هم حققوا روح الصلاة. ليه؟ لأنه كان محب الأول، ولما دخل الصلاة ازداد حبا بذكر شمائل من يحب. لكن الإشكال أنك أنت بتلاقي الواحد قبل ما يدخل الصلاة مش محب أصلا، ولذلك بيعتبر أن طول الوقوف في الصلاة نوع من العقوب. أو مثلا لما يكون رايح يقابل الواحدة اللي بيحبها ولا بيعشقها ولا بتاعه بيعصي الله بهذا اللقاء، تبص تلاقيه واقف في 3-4 ساعات لا بيشتكي من نشر في رجليه ولا في ظهره ولا مفاصله وجعاه ولا اي حاجه من كده، بقى له 4 ساعات واقف. وتقول له خلاص بقى احسن ده هيقفلوا البواب، يبص يا 5 ساعات ده عدوا زي البر، عدوا زي البر ولا حس بيهم وهو واقف. اول ما يدخل الصلاه بقول لك الامام عمال يقرا ب6 آيات ولا ب7 آيات. ده في واحد زعق الامام، والروايه الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشك كان بيحكيها لنا، يقول لي ان زعق الامام علشان قرأ في الصلاة في ركعة مدهامتان. قال له كلام مدهامة واحدة، طولت علينا الصلاة. طب ده جاي يعمل ايه؟ ده جاي يصلي عليه بالصلاة، واقف قاله 5 ساعات ولا حس بتعب ولا نشر ولا الكلام ده. اقول يجي في 5 دقائق 10 دقائق يبتدي يعلم الإمام الأدب، يقول له من أنا بالناس فليخفف ويعلمه الكلام ده، ليس بمحب. ولذلك بيعتبر الوقوف عقوبة، يعتبر الوقوف بين يدي الله عقوبة. فهذا أنى له أن يصل، أنى له أن يصل. لذلك احنا بنذكر فقه الذكر في الصلاة، لأن الإيمان بشيء فرع عن تصوره. شوف بقى لما بيركع يقول قشع سمعي اللهم لك ركع وبك آمنت وعليك توكل وإليك أنب. خشع سمعي وبصري ولحمي ومخي وعصبي لله رب العالمين. شوف الكلام، أيها المصلي لا تكذب على الله تقول خشع لك مخي وانت مخك مش هنا. لا، لما تقول خشع لك مخي يبقى مخك لازم يكون هنا، عشان ما يبقاش الواحد بيكذب على الله عز وجل. اللهم لك ركع. انت عارف الركوع ده علامة الذل، علامة الذل. ولذلك كانت تحية الملوك انه يركع بين يديه علامة التحية وعلامة التوقير. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وبعدين وجد الجماعة النصارى بيسجدوا لأساقفتهم وتسجد لهم ليه؟ أبونا ماله أبوه؟ رجل لخر علي ورائدي إلى الله، وبعدين ده هو اللي بيغفر لي ذنوبي أول ما أقعد على كرسي الاعتراف، وأنا عملت كده يا أبونا وحصل يا أبونا ومش عارف إيه يا أبونا، خلاص ما عادش تعملها تاني، وقف 200 جنيه ولا 300 جنيه. فكروني بالجماعة بتوع أمة المساجد وقعدوا يقولوا طلقت مراته مش عارف إيه، يقوم أرصف ودنه يقول له هات 10 جنيه ما عادش تعملها تاني، وعايز الجنة، عايز في الجنة بقى على بحري ولا إبلي، ولا عايز على الأنهار وعلى البتاع المتر هنا بكذا والمتر هنا بكذا. الناس بقى بيدخلونا الجنة حتى أهو، فيبقى إزاي ما تسجدلوش؟ يعني انتوا تسجدوا تحية لهم؟ ايوه تسجدوا تحية لهم. قال لا والله اذا كان الامر كذلك كنتوا كفر اولاد 60 في 70، ده رسول الله عليه الصلاة والسلام اولى بان الواحد يسجد، هو ده اللي هيدخلنا الجنة الصحيح. فجاء من الشام قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، قام على طول سجد له. قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله وجدتهم يسجدون لأساقفتهم فانت اولى ان اسجد لك. قال يا معاذ ان السجود لا يكون الا لله. يا سلام على أمانة الداعي إلى الله، مش عشان يحقق مد شخصي ولا يحقق مقرب شخصي يسيبهم بقى يسجدوا له وخلاص ويقول لك الصيت ولا الغنى، لا، أمانة الداعي إلى الله عز وجل ليس لذاته ذات وهو يدعو إلى الله عز وجل. قال لا يكون السجود إلا لله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عشان كده احنا بنقول للمرأة وقري زوجك، بلاش احنا السجود لا لا تسجدي له، لكن ما تقوليلوش يا فلان ولا يا زفت الصين ولا غراب البين ولا الكلام اللي بيحصل ده، لا. أنا أنصح المرأة المسلمة لما تنادي زوجها تقول له يا سيدي، ده حق عليه، حق عليه. أرجو بقى النساء بس ما تاخدهمش العزة بالإثم ولا بتحرير المرأة ومش الكلام ده، لا، إذا كانت تريد الوصول إلى الله عز وجل هو زوجها سيدها فعلا، زوجها سيدها فعلا. أشوف امرأة إبراهيم لما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، البعل مش الزوج فقط، البعل هو السيد المالك، يعني كأنها تقول أنا مملوكة له، يعني تقول هذا وهذا بعلي شيخة. وكانت أم الدرداء الفقيهة، السيدة الفقيهة العفيفة المحجبة، كانت لما تنادي أبا الدرداء تقول سيدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأنا برضو عايز برضو يعني لا أريد أن أنا أفوت المسألة دي بدون ما أوضح معلومة مهمة للنساء تعينهن على هذا الأدب. قوة المرأة في ضعفها، طول ما هي ضعيفة هي قوية، أول ما تعمل نفسها راجل هتتكسر على طول. يبقى قوة المرأة في ضعفها. عايزة تبقى أنت بتكتب الجولات بالضربة القاضية الفنية مع زوجك الضعوفي أمامه، أول ما ضعفت أمامه على طول تغلبيه، يبقى قوتك في ضعفك. والإنسان عنده كده صفة إن هو دايما ينحاز إلى الضعيف حتى لو عايز قطع رقبته، حتى لو عايز قطع رقبته ينحاز الضعيف. وظن أنتوا شفتوا المصارعة ألا حر، ها تلاقي عجلين لباني كده طالعين على الحلبة واخدك، وواحد نازل دب دب دب دب والتاني عمال ياخد على قفاه وساكن مش عارف ايه، أو اللي بياخد على قفاه ده يصعب عليك، وتبقى أنت كده عمال تتخيل كده تقول أما لو مسكه كده ومحطه تحت مش عارف وقاعد عليه وبتاع، وتقعد أنت إيه تتخيل ونفسك ان المغلوب ده هو اللي بيتضرب ده من الصبح يغلي، صح ولا غلط؟ برغم ان هما الاثنين يروحوا بدايه ناخدهم لا يلزمونا ولا نعرفهم ولا بتاعهم، كفر بالله العظيم والله المستعان يموت على الكفر ولا، ومع ذلك بتبص تلقائيا كده بتميل دايما الى المغلوب، بتميل الى الضعيف. هي المراه لما مثلا زوجها لا اعملي كده تقول له حاضر، حتى لو كان في اجحام. كل انسان له لحظه صدق مع نفسه لما يجي بقى يقعد لوحده او يجي ينام وبعدين نفسه تؤنبه، انت لماذا تفعل هذا في المرأة؟ عملت لها يمين تقول حاضر شمال تقول حاضر، تكلفها ما لا تطيق بتحمل برضه. أخي اتق الله، ولا يجوز، وانت ما أخذتها من أبيها لتهينها ولا تشتمها ولا تشتم أبوها ولا الكلام ده. كل واحد له لحظة صدق مع نفسه. المرأة تسود على طول، تسود وتغلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من الوضع ده، ضعيف جدا جدا يغلب واحد فرعون، ازاي دي؟ قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كن. ما شفتش واحدة تغلب واحد حازم، يعني مثلا بيروح المعسكر أول ما يروح المعسكر كله يدي تعظيم سلام، ولا بني آدم يقدر يتنفس ويقرر مصائر أمة بكاملها بجر القلم، ويروح كل العالم تخاف منه وتهابه وترتعد منه أول ما يدخل البيت يبقى زي الأرنب. ده فين الكلام ده؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ غلبته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما رأيت أذهب، شوف أذهب ديت أفعل، يعني ما خلتش في عقله قد كده ضيعته كله. ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم حازم من كن. يبقى الواحد فعلا يستغرب ازاي دي مع ضعفها وشدة ضعفها تغلب واحد بهذه القوة، يبقى قوتها في ضعفها. يبقى احنا لما بنقول انها توقر زوجها وتتزلف اليه وتبالغ في طاعته، انا بقول لها ده رأس مالك وسر قوتك عليه. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. يبقى السخونة اللي احنا اللي هي روح الخشوع في الصلاة، السخونة روح الخشوع في الصلاة لا تكون إلا من محب. جاي مشتاق هيمان يستنى الأذان، طلع من المسجد زعلان ومستنى يقول الأذان لسه ما استنش، هو الميكروفون بايظ، هو الكهرباء قطعة، كل شوية يقول الكلام ليه؟ عايز يسمع الأذان. ولذلك واحد من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظل قال لك إيه؟ رجل قلبه معلق في المساجد، مش معلق المساجد عادي يشوف شوية صلاة زي دول ولا ينام بنومه، لا قلبه معلق بالمساجد دوبك يطلع وسايب قلبه في الجامع، راح يتعامل مع الناس بلا قلب لأنه سايب قلبه هنا، وراح كل شوية الأذان ما رفعش الأذان ليه؟ الظهر فين؟ العصر فين؟ أول ما يسمع الأذان جاي يجري. هو ده المحب، هو ده المحب. ولذلك أخذ هذه الدرجة يوم سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالمحب ده لما جاء واستفتح وقرأ أم القرآن وقرأ ما تيسر من الذكر وكبر وركع، يوم يقول هذا الذكر اللهم لك ركع، علامة ذل لك ركع، وبك آمن وعليك توكل وإليك أنب. تعرف الإنابة أي الرجوع إلى الله عز وجل، اعتراف آخر بالذنب أنك أنت شربت عنه وبتقول لي يا رب انا شركت بس رجعت اهو اقبلني. ربنا سبحانه يقول منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه، منيبين اليه اي رجاعين باستمرار اليه. يبقى اليك انب، يعني انا رجعت لك اهو بعد شرودي رجعت. تصور لما انت تقول خمس مرات انا رجعت لك، امتى هتشرد عنه بقى؟ خمس مرات بتقول له انا رجعت اهو، يبقى لا تشرد. يبقى شوف هذا الاعتراف، كل سكنة كل حركة في الصلاة بتقول له أنت الرب الغفور ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والجبروت، وأنا العبد الضعيف المذنب ومحتاج، محتاج لرفدك ومحتاج لرزقك ومحتاج لعفوك ومغفرتك. كل الصلاة استكانة من العبد وثناء على الله عز وجل. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.